رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فافتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تجري بنا الأيام وتتعاقبنا الليالي، تركض بنا ركض البريد تقرب كل بعيد. فها نحن قد مضى عام من عهاتنا، والعام ينتهي في شعبان. الأعوام عندنا لا تواريخ مختلفة، لكن العام عند الرحمن ينتهي في شعبان. ففي هذا الشهر الكريم يختم كتاب كل عبد منا ويرفع إلى رب العالمين ليبدأ الحساب وليبدأ الجزاء. هذه قاعدة خطيرة جدا، ونسعى لها في غفلة قاتلة. فهذا الشهر الكريم لا بد للمسلم أن يحسب له ألف حساب. وهذا سيد الأنام وأعرف الخلق بهذه الحقيقة، هو الذي كان يفعل ذلك، كما ثبت في حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، ما لي أراك تكسر الصيام في شعبان أكثر من كل شهر عدا رمضان؟ قال: شهر غفل الناس عنه بين رجب رمضان، فيه ترفع الأعمال، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وتقول أم عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، إلا قليلا. لخطورة هذا الأمر كان النبي يركز في هذا الشهر تركيز شديد في أن يعالج كل شيء وقع في عامه. وها نحن أمام هذا المشهد، اليوم أو في هذه الأيام سيختم كتابنا ويرفع إلى ربنا. ما الذي قدمناه خلال العام؟ ما الذي قدمناه؟ لا بد المسلم أن يراجع نفسه. في الحديث: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هذا نص. لابد المسلم أن يحاسب نفسه، ماذا قدم في عام مضى من عمره؟ كم عام في عمرنا؟ ومن يدريك أن هذا العام قد يكون آخر عام في عمرك؟ ومن يدريك أن هذا الكتاب قد يكون آخر كتاب يرفع عنك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها، فلا تسوفوا الأعمال. لا مجال للتأجيل، والكتاب سيختم. لا مجال للتأجيل، والعمل سيرفع. ماذا نقول لربنا غدا إن عرض علينا هذا الكتاب، هذا العرض الذي سيحملك على نفسك لترى فيه ما فعلت وتقرأ بنفسك، كما قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ، اقرأ كتابك، كتابك الذي كتب عليك بأفعالك وأقوالك وأحوالك. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. لو لقيت ربك الآن وعرض عليك كتاب العام، ماذا ستقرأ فيه؟ وماذا ستقول ربك وأنت بين يديه؟ ولا محالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا والله سائله، ليس بينه وبين الله ترجمان. وكما قال تعالى في نص القرآن: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى ربنا. قال: فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا لقاء الله. حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يا حسرتنا، لا نملك إلا الحسرات، لا نملك إلا الحسرات. ولذا وصف الله هذا اليوم بقوله: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة، ويقول في أخرى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فإلى متى الإعراض؟ إلى متى ننسى أننا بشر، لنا أجال، ولنا مع الجبار لقاء، وكتبنا ترفع، وأعمالنا ترفع، وحساب الله لا محالة آتي. ما منا من أحد إلا هو محاسب. فماذا سنقرأ؟ وماذا سنقول؟ نندم؟ نتحسر؟ كما قال تعالى: يوم عض الظالم على يديه. يعض يوم عض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني سلكت منهج النبي ففعلت مثل ما فعل، تنبهت فيما تنبه، تيقظت فيما تيقظ، أنفذت ما أمر. ويوم عض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، من ضيع عمري، من شغلني باللهو تارة وبالإعلام تارة وبالشبل كفوتية تارة، ما الذي دهانا؟ إلى متى تقتلنا الغفلة؟ إلى أن يبغتنا الموت؟ إلى أن ترفع الأعمال ونقف بين هذا الجبار؟ ويوم عض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا، لقد أضلني عن الذكر. سماه الذكر، الوحي، رسالة الله إليك، جاءتك لتنفذها، جاءتك لتقيمها. عن كتاب الله سنسأل آية آية، ما الذي تعلمناه منها؟ ما الذي نفذناه منها؟ ما الذي أقمناه منها؟ قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ أي آيات الله أنفذتم؟ أي أحكام الله طبقتم؟ أي آداب الله بها تخلقتم؟ ما جوابك؟ سل نفسك، ما جوابك؟ ماذا تقول لربك إن سألك هذا السؤال؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ لابد أن نقف أمام أنفسنا. كفانا غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم، رب العالمين يتجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه لينزل لك كتاب ورسالة ليخاطبك بها، فلا تقرأها ولا تعيها ولا تعمل بما فيها، ما الذي دهاك؟ لو كانت الرسالة من عند بشر تخشى سلطانه لقرأتها لي كلها ولا أنفذت كل أمرها، لأنك تخشى سلطانه، وهذا يدلك على أنك لا تعرف سلطان الله ولا تخشى سلطان الله. لو خشيته لتنبحت، تدعي المحبة لله عز وجل، ولو جاءتك رسالة من محبوبة لك أو من أمك أو من أختك أو ممن أحببت من الخلق لقرأتها الليلة قبل النهار. فكيف تزعم حب الله ولا تقرأ رسالته ولا تنفذ أوامره؟ ما الذي دهاك؟ أين محبتك لله؟ أين خوفك من الله؟ ماذا تقول لربك غدا؟ ماذا تقول لربك غدا؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث لا مثيل له، لا مثيل له، ليس كتابا عاديا، ليس كتاب بشر يخطئ ويصيب، ليست رسالة حب تثير عواطف، إنما كتاب رب العالمين الذي جمع لك فيه علومه، علومه، ليس كتابا عاديا، بل جمع الله لنا في القرآن علوم. الذي يقول اقرأ ربك الأكرم، الذي سيعطيك من العلوم ما يفوق الخيال. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم. ماذا علم؟ دقائق علوم الكون كلها التي نبحث فيها الليل والنهار لنستخرج منها الكيمياء والطبيعة والأحياء وعلم الفلك وعلم الطب، دقائق العلوم ساقها، فصلها، فصلها وجعلها أخطر موضع للبحث. كم منا بحث فيها؟ كم منا شغلت؟ كم منها حركت قواه؟ نبدأ لكي نكتشف اكتشاف نعيش على حسابه العمر كله، وننسى أن أعظم الاكتشافات في وحي الله. فدقائق الخلق من أعلم بها من الله؟ من أعلم بها من الله؟ ساق لك تفصيلا. ولذا قال أهل العلم: جمع الله في القرآن علم الكون كله حتى صار القرآن كونا مستور، وصار الكون مع فاهم القرآن قرآنا منظور، قرآنا منظور، عبارة السلف، لأنه ما هو حقيقة ما فيه. كتاب الله كون مستور، وكون الله قرآن منظور. حتى نربط بين هذا وذاك ونتعلم من هذا ومن ذاك، هذه مجموعة من القرآن. بل ساق الله لنا علوما من علوم القرآن، كما قال السلف: ساق الله لنا علوما سموها علوم القرآن. الإمام السيوطي حصر منها أكثر من 104 علم، قالوا هذه علوم جاء بها الوحي لم يكن للبشرية بها سابق علم. عشرات العلوم من علوم الله ساقها إليك لتتعلمها لا لتعيش عمرك تجهلها. عنها ستسأل. هل ساقها لك لتصير عمرك عمرك ما فهمتها ولا وعيتها ولا تعلمت شيئا منها ولا استفدت بشيء منها ولا أفدت بشيء منها؟ علوم. بل زاد على هذا مجموعة ثالثة سموها علوم الغيب. من يعلم الغيب غير الله؟ كلنا نتمنى أن نعرف الغيب. ساق لذا قال علم الإنسان ما لم يعلم. كيف بدأ الخلق؟ ما تاريخ الخلق من إنس وجن وملائكة وسماوات وأرض؟ مستقبل البشرية من الآن إلى أبد الأبد، بل مستقبل كل خلائق السماوات والأرض والإنس والجن، ما الذي يحدث له بعد الموت؟ كل هذا غيب. ما فات غيب، وما هو آت غيب، بل واقعنا مملوء بالغيب، مملوء بالغيب. ولذا يقول تعالى عن كتابه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض ما من مخلوق فيه سر إلا وهو عند الله علانية. علانية ساقه لك في كتابك. أنت نفسك سر، أنت نفسك سر، روحك سر. كلنا فينا روح، ونقول أنا فينا روح، ما معلومات عنها منذ ولادتنا أمهاتنا إلى يومها إلى يوم الناس هذا؟ كم تعلمنا عن الروح؟ ماذا نعرف عن الروح؟ ستخرج منا بعد قليل وتصعد إلى بارية. هذه الروح ماذا عرفت عنها؟ كيف تتعامل معها؟ كيف تزكيها وأنت تجهلها؟ رب العباد وصف لنا أن من علوم غيبه ما في صدور خلقه، فقال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. ما الذي في الصدور؟ ذكر الله في القرآن سبعة قوة: الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى. ما علمنا بهذا؟ ما علمنا بهذا؟ بل هذه القوى ما أعطاها الله لنا لنهملها، إنما لنعملها، وضع لها تكليفات. ولذا يقول تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم. ما الذي في الصدور؟ أساس الطب شرح الجثة. ما الذي يوجده في الصدر؟ الرئتين، البلعوم والمريء، القلب، والضلع، العضلات. ما وجدوا غير هذا. هذه القوى خفية في صدور البشرية مع علم البشرية بها. ولذلك تجد كثيرا في القرآن إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور، حتى نعرف أن في صدورنا قوى لا يعلمها غيره، هي غيب. كيف نتعامل معها؟ كيف نزكيها؟ كيف نرتقي من خلالها؟ كيف نستفيد بها ونفيد؟ كارثة كبيرة جدا أن يجعل الله فينا أخطر القوى غيب عندنا ولا ننتفع بشيء منه. وضع لنا كل قواعد التعامل معها، شيء عجيب عجيب. لو علم أهل الكفر حقيقة ما عندنا من هذا الغيب لقاتلنا أهل بالسيوف. مليارات الأموال تنفق على العلاج النفسي وأطباء نفسيين تائهين لا يجد ماذا يعالج. ما الذي يعالجه حذاء يجد داء خفي عند الإنسان؟ يا ترى يعالج النفس أم القلب أم الروح أم العاطفة أم الفطرة أم الهوى؟ وليبتلي الله ما في صدوركم، فجعل الابتلاء لكل ما في الصدور، كل القوة، وليمحص ما في قلوبكم، فخص القلب بالتمحيص، وجعل الابتلاء كل ما في الصدور. وفي أخرى يقول أفمن شرح الله صدره، فجعل الشرح لكل الصدر وقوة الصدر. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. حتى نصف الصدر على القلب، كثير من الناس يقول لك ما في الصدور يا بالقلب. الله فرق بين ما في الصدور وبين القلوب. هذه قوة من قوة الصدور وليست كل قوة الصدور. ما علمنا بالصدور؟ بل جاءت آية يبين الله فيها فضل هذه الحقيقة، فضل هذا العلم، وخاصة فيما يتعلق بالصدور. قال تعالى يا أيها الناس، لا يخاطبنا وحدنا بل البشرية جمعها من آدم قيام الساعة. يا أيها الناس قد جاءتكم وصلت بالفعل موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الله، قد جاءتكم موعظة من ربكم. وانظر السياق، الخطاب لمن؟ للناس قد جاءتكم بكاف الخطاب من الجمع موعظة من ربكم كاف الخطاب من الجمع وشفاء لما في لم يقل صدوركم. معنى السياق يدعو لهذا المخاطب الناس فعدل الرب قال وشفاء لما في الصدور. صدور من؟ عمم. هذا يسمى عند العرب أحد الأسئلة البلاغية يسمى التفات، التفت من صيغة الخطاب لصيغة الغيبة ليبين عظمة القرآن وفضل الرحمن وأن الله أوجد فيه ما تشفى به صدور الإنسان وحده، لا بل كل مخلوقات الله التي لها صدور وفيها قوة خفية لا يعلمها إلا رب البرية، لا يعلمها إلا رب البرية. ففي القرآن شفاء لما في صدور الإنسان، لما في صدور الجان، حتى الجن صلاح بالقرآن، حتى الملائكة صلاح بالقرآن. وقس على هذا، لذا قال في موضع آخر أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. العالمين أعطانا هذا الكنز العجيب، لذا ختم الآية ختم عجيب قال وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ورحمته. هذا الخير كله بفضل الله وبرحمته، فبذلك لم يقل بهذا. مع الكتاب أمامنا، هذا اسم الشر القريب وذاك المتوسط وذلك البعيد، فبذلك. لماذا قال بذلك؟ يقول لهم القرطبي غيره ليبين مكانة القرآن وأنها مكانة عالية جدا جدا جدا، لذا لم يشر إليها بهذا ولا بذاك لعلوها، فبذلك الفضل العظيم الكبير جدا جدا جدا كما قال به بوضع آخر وأنزل عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما عظيما. فبذلك فليفرحوا هو خير مجمعون. كتاب جمع الله لنا في هذا الكم من علومه وخصنا بها كيف نعيش حياتنا نجهلها، كيف نلقى الله ونجهله. ولذا سيسأل له كل البشرية عن هذا الكتاب آية آية. يا معشر الجن والإنس من منا يفلت من هذا السؤال؟ ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ ما جوابك؟ ثم أتي السؤال الثاني ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ ما جوابك؟ ثم أتي السؤال الثالث ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ ما جوابك؟ ثم أتي السؤال الرابع حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما؟ لم تتعلموها ولم تعرفوها وأنكرتموها وفررتم منها وعشتم بغيرها يا ويحكم. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إن لم تعملوا في ملكي وفي خلقي بأمري فبأمر من تعملون؟ ماذا كنتم تعملون؟ أي بغير روح الله بلغة العصر، ماذا كنتم تهببون؟ ماذا كنتم تنيلون؟ ماذا كنتم تفترون؟ ما الذي دهانا؟ أين عقولنا؟ أين قلوبنا؟ أعمالنا الله ترفع، غفلتنا كتبت. كم صلاة خلال العام الذي مضى خشعت فيها؟ كم آية من كتاب الله فهمتها؟ كم حديث من رسول الله تعلمته هذا العام؟ عام مضى. سل نفسك أما تستحي أن تقف بين يدي رسول الله ويسألك بذلت جهدي وعلمتك كتاب ربي وسنتي ولم تكلف خاطرك أن تقرأها؟ لم تكلف نفسك أن تقرأها؟ أن تتعلمها؟ أن تعرفها لتعمل بها؟ ما الذي هانا؟ ولذلك ما أبكى النبي شيء إلا هذا الموقف. يقول ابن مسعود قال لي رسول الله يوم يا ابن مسعود أتلى على القرآن، قلت يا رسول الله أتلوه عليك وعليك وانزل؟ قال أحب سماعه من غيري. قال فقرأت عليه أول سورة النساء حتى وصلت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. سنقف أمام رسول الله وندعي محبته ليحاججنا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود فإذا النبي يقول حسبك. تفكت له قال فنظرت إليه فوجدت دمع النبي قد أغرقت لحيته وثيابه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. موقف عصيب بل القرآن يحكي ما بعده حين يقول ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا، وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ان تبرأ الشفيع من هجر القرآن فمن له يشفع؟ من له يشفع؟ نتأدب مع الله، نتأدب مع رسول الله الذي يدعي محبته الليل والنهار، ونظن أن الحب بالطرب والغراء والمدح، الحب بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سبيل المحبة ولوج الطريق، السير خلفه، اتباع منهجه. فمتى نفيق؟ هؤلاء أصحاب النبي قدوتنا، لما عرفوا هذا ما كان يمر عليهم لحظة حتى حسبوا أنفسهم، لا ينتظروا حساب في شهر رفع العمل، بل العام كله يراجعوا أنفسهم. هذا الصديق المبشر بالجنة، ليس مرة بل مرات، وليس في مكان بل في أماكن، في القرآن وفي السنة. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر الصف العظيم في الحديث البخاري، حدث نزاع بينه وبين سيدنا بكر ورفع عليه صوته، فدخل النبي يقول جاء رسول الله غاضبا قال أما تدع لي صاحبي، أما تدع لي صاحبي. وفي مرة أخرى الصحابة الذين تفاضلوا أي صحابة أفضل، فدخل النبي قال له دعوا لي صاحبي، خرجوا خرج الحسابات، دعوا لي صاحبي. من صاحبه؟ أبو بكر، خصه الله بالذكر في القرآن، إلا تنصروه فقد نصره الله. أه؟ إذ أخرجه الذين كفروا، أي ساعة الإخراج نصره وهو في بيت واحد، والنصر الثاني ثاني اثنين إذ هما في الغار لم يكن معه إلا صاحبه أبو بكر، إذ يقول لمن؟ قال صاحبه، وقال أبو بكر. يقول أهل العلم سماه الله صاحبه ولم يقل أبو بكر، لم يسمه، لأنه صار علما على الصحبة، فلا يذكر الصاحب إلا أبو بكر وعلم عليه. فإن قلت صاحب رسول الله وسكت ولم تسمه لا تعني إلا الصديق، قلت صاحبه ولم تسمه لا تعني غيره، لأنه علم على الصحبة. فكل الأصحاب دونه، كل الأصحاب دونه، اللي سماه صاحبه رب العالمين، رب العالمين. بل مدحوا مرات، لما خاض ابن بنت خالته مصطفى بن ساسة في عبد أم عائشة في حديث إفك، فغضب الصديق ابن بنت خالته وهو الذي رباه على ماله ونفقته، كان ينفق عليه حياته كلها وعلى أمه، وعلى أمه صاحب يد طولة على حتى كفار قريش، أقول حتى كفار قريش. عمير لما جاء ليلة التفاوض وقال يا محمد لا يغرنك أناس لو جد الجد لن تجدهم وراءك، فقام الصديق فسبه، قال من؟ قالوا أبو بكر ابن أبي قحافة، قال لولا أن له يد علي، لولا أنه صاحب فضل وعطاء أعطاني في عمري، وهذا كافر مع كفري قبل إسلامه، يقدر هذه اليد. الصديق صاحب يد يفخدق على مصطح وأمه ومع ذلك خذ في أرضه، فلما اشتد غضبه قال والله لا أعطي الصدق، فنزل له قرآن يتلى في لحظتها ليربيه رب العباد على عينه وعلى وحيه، ولا يأتل أولو الفضل منكم الساعة. فوصفه تعالى بأنه أولو الفضل، كل أصحاب الفضل يعلوهم أبو بكر، هو صاحب الفضل على مستوى التاريخ البشر كله، وصاحب السعة، صاحب السعة، من فاق في سعته كل صاحب سعة، فصار علما بنص القرآن. والذي وصفه هذا العليم الحنان، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهجر في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم. أبو بكر سمع الآية بكى، بكى وقال يا ربي إني لأحب أن تغفر لي، والله لأعطينه الصدقة ما حيت، ما حيت. أبو بكر أبو بكر يقول عمر لما طلب النبي من النفقة فجمعت مالي وقلت اليوم أسبق أبو بكر، وجدت عندي مال قلت اليوم أسبق أبو بكر، فحصلت مالي وشطرت الشطرين وأخذت أحسن شطره إلى رسول الله فوضعته بين يديه. قال ماذا أبقيت لأبنائك عمر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ثم سأل ما صنع الصديق؟ قالوا جاء قبلك. قلت ما فعل؟ قالوا جاء بماله كله. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأبنائك بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. أبو بكر عنده كم زوجة؟ 4، وهذه من الطرائف. عدد من تزوج الصديق في عمره كان 4، إن طلقت واحدة أو ماتت يأتي بغيرها. عدد من تزوج في عمره 9، وعدد من تزوج عمر في حياته 9، وعدد من تزوج عثمان في حياته 9، وعدد من تزوج علي في حياته 9. وهذه النفقات بين الخلفاء الراشدين. أبو بكر عنده 4 نسوة وعنده 19 ولد، كيف أقنع الكل وهو المليونير أن يتبرع بكل ماله لله ثم يبدأ من صفر؟ ما فعل ذلك مرة، بل فعله 4 مرات. 4 مرات منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي ربه. أبو بكر في كل مرة يخرج ماله ويسوق الله له خير. في مرة تأخر رزق خليل، ساق الله له مطعم به وأهله حتى بلي ثوبه، لم يجد ثمن ثوب يشتريه، لم يجد ثمن ثوب يشتريه، فاستحيا أن يخرج والثوب بالي، فلبس بردته، البردة العباءة، ولبسها على اللحم. أراد أن يغلق صدرها مفتوحة من أمام، لم يجد ثمن الخيط يحيكها، فصعد إلى النخلة وجاء بسعفها وأخذ يخيط به البرد، ولسانه يلهث بحمد الله، وإذا بجبريل ينزل على رسول الله يقول له يا رسول الله السلام، يقول لك السلام، ويقول لك أقرأ أبا بكر السلام، وقل له يا أبا بكر هل أنت راض عن ربك؟ بكى وقال اللهم إني راضي، اللهم إني راضي. ونزلت الآيات وسيجنبها الأتقى، نار جهنم، وسيجنبها الأتقى، أي أتقى الأتقياء بعد الأنبياء. لكل جيل أتقياء وفيهم واحد يفوق مسمى أتقى الجيل. لو جمعنا الأتقى في كل جيل فالصديق فوق كل هؤلاء. ولذا عرفه تعالى لم يقل أتقى، قال الأتقى وسيجنبه الأتقى، أتقى العباد بعد أنبياء الله بنص كلام الله. وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. جاءت في حق أبو بكر، ولسوف يرضى، سوف يعطيه لحتى يرضى. ومع هذا أبو بكر رجع نفسه، يرجع نفسه فيبكي، يبكي ويقول وددت لو أنني شعرة في جنب مؤمن ولا ألقى الله بذنوبي. أبو بكر، أبو بكر لما حضرته المنية جاءته بنته عائشة أم المؤمنين، قالت يا أبتي هل لجئنا لك بطبيب؟ قال قد ذهبت إليه. قالت بما أخبرك؟ قال أخبرني بقوله تعالى إن ربك فعال لما يريد. قالت يا أبتي هل نشتري لك كفنا جديدا؟ قال يا عائشة الحي أولى بالجديد من الميت، كفنوني في ثيابي التي صليت فيها لربي لعل الله أن يخفف بها عني. أبو بكر، أبو بكر يخشى ذنوبه ونحن في مأمن، أبو بكر يخشى أن يلقى الله بذنوبه وذنوبه عندنا حسنات. وليس أبو بكر وحده، هذا عمر الفاروق المبشر بالجنة مرات مرات ندرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر رأيت ليلة المعراج قصرا يرى من بداخله من بخارجه ومن بخارجه من بداخله، فهممت أن أدخله فسألت قصر من هذا؟ قالوا قصر عمر، فحييت أن أدخله خوفا من غيرتك يا عمر، فبكى وقال أو عليك أنت غير رسول الله. عمر الذي يقول النبي في حقه كان في من كان قبلكم محدثين ملهمين وفي أمة عمر، ويقول في حقه لقد جعل الله الحق على قلب عمر لسانه، ويقول لو كان نبيا من بعدي لكان عمر. عمر عمر البشر، عمر الفاروق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رؤيا، رأيت أبو بكر ينزع ذله نزعة أو نزعتين وفيه ضعف غفر الله له، ثم جاء عمر فاستحال الدلو في يده غربة، فلم أرى رجلا يفري فريا كفريك يا عمر، يعطى عطاء عمر، عمر البشر، عمر البشر بالجنة، ومع هذا كان الليل والنهار يبكي، كلما ذكر ذنوبه بكى بكى، بل هو نفسه يقول: وددت لو أني لقيت الله لا لي ولا علي، لا لي ولا علي، لو تساوت حسن بسيئات، بس عمر يتمنى لو تساوت حسناته بسيئاته، أين سيئاته من سيئاتنا، وأين حسناته من حسناته؟ عمر الفاروق يا إخواني، عمر لما نال الشهادة، الشهادة التي بشر بها، لما كان النبي يوم أحد على جبل أحد ومعه فاروق ومعه أبو بكر ومعه عثمان، واهتز أحد لقتل من قتل الصحابة، فرفع النبي قدم وضعها وقال: اثبت أحد، فإن عليك نبي الله وصديق وشهيدين. فعلم عمر أنها الشهادة، ثم حدثه النبي فقال: يا عمر، إن استطعت أن تموت في المدينة فافعل. عمر عنده يقين عجيب بالله، فكان يدعو الله بالأمرين، يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك. فاعترض عليه سيدة حفصة بنته، قالت: يا أبتي، أو بعد أن حرر الله المدينة من الشرك والمشركين تود أن يأتيك فيها المشركون يقتلوك في المدينة؟ قال يا حفصة: الله قادر أن يعطيني الشهادة في مدينة رسول الله دون أن يعتدي عليها أعداء الله. وظل يدعو بهذا حتى نالها. عمر يصلي بناس إمام في الروضة الشريفة وفي محراب رسول الله وفي صلاة الصبح المشهودة، ويأتي مشرك يتسلل بين الصفوف فيقتله، فلما سقط عن الأرض سأل سؤالا واحدا: من قاتلي؟ قالوا: أبو لؤلؤة المجوسي. قال: الحمد لله أن قاتلي لم يسجد سجدة يحاجز بها يوم القيامة، لم يحاجز سجدة يحاجز بها يوم القيامة. يقول عبد الله عمر: فطاحت رأس العرب فاختلط التراب بدمه، فسارعت إليه فأغس رأسه وحملته على فخذي، قال: دعها على التراب، فمنه خلقت وإليه تعود. يقول: فأشاح وجهي إلى القبلة وهو يقول: ويلي وويح أم عمر إن لم يغفر الله لك ذنوبك يا عمر. عمر، عمر مع أن العدل لم يفارق لسانه حتى هذه اللحظة، لما اشتد غضب ابن عمر فقال: والله لا أمثلن بما قتلوك، قال: ويحك، إلزم حدود الله، النفس بالنفس والجروح قصاص، أسطورة العدل. وهذا شأنه، وهذا عثمان بن عفان بشر بالجنان مرات، ومع ذلك يذكر ذنوبه فيبكي ويقول: وددت لو أنني خضرة، حشيشة خضراء أكلتها البهائم من قبل أن أعرض على الله بذنوبي. أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هؤلاء يا إخواني؟ لنراجع أنفسنا، هذا شهر المراجعة، هذا شهر رعب في الأعمال. النبي يقول في الحديث فيه ترفع الأعمال، فهذا الشهر الكريم العلماء حاروا في أي ليلة نرفع، قولان، قول قال في أي ليلة من شعبان، ممكن تكون ليلة أو في ليلة فاتت، لكن قبل السنة حقيقة أسعد بالحديث، قالوا الرفع ليلة النصف، يعني الليلة بعد القادمة ليلة النصف، واستدلوا عليها بحديث، دع عنك من يضعف كل حديث بلا علم، الحديث ثابت في صحيح الترمذي وصححه العلماء، فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان نظر الله إلى عباده فغفر لجميع عباده إلا مشرك كافر بالله أو مشاحن مخاصم. وهذا يستوجب علينا أن نراجع أنفسنا اليوم وغدا، ألا يبقى بيننا وبين أحد خصوم حتى يرفع الله أعمال إليه. نكسر من الاستغفار. النبي ما صام فقط، ده صام وصلى وتصدق في شعبان، بل كثير من الصحابة جعل شهر إخراج زكاته شعبان. لماذا؟ حتى إذا أخرجها فصارت صالحات كتبت في كتابه محت السيئات التي كتبت طلعا، إن الحسنات يزيدن السيئات. فمطلوب إكسار الحسنات في هذه الأيام، مكسور، مطلوب كسرة الاستغفار، مطلوب كسرة الصيام، الصدقات، القيام، الضراعة، التذلل، الدعاء، البر، حسن الخلق، حتى يختم لنا بعمل صالحة تمحى بها السيئات التي كتبت. إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، أأسف لطالة، وتوب الله جميعا المهم لعلكم تفهم. الحمد لله الذي بذكره تطمئن القلوب، وبالرجوع إليه تمحى الذنوب، وبحمده يسعد كل من تاب وأناب، ألا وهو البر التواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبته، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني اعلموا هذه الحقيقة، أن نسيان الذنوب من الكبائر. قال تعالى: ومن أظلم، ولما يقول أظلم صيغة التفضيل، يعني من أشد ظلما من هذا حاله، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، ونسي ما قدمت يداه، نسي ذنوبه، نسي التوبة منها، نسي الرجوع عنها، نسي الاستغفار منها. هذا معنى خطير جدا، فعد الله هذا من أعظم الظلم ومن أظلم الظلم. ونسي ما قدمت يداه، ونسي أن ما نسيه لا، الله لا ينساه. يوم بعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. الصحابة فهموا هذا، فما أرقهم شيء إلا ذنوب. هذا ابن مسعود يمرض فيعوده الصحابة فيقول: يا ابن مسعود مما تشتكي؟ مع المرض الشديد والألام، لا يا إن أبدا، مما تشتكي؟ قال: من ذنوبي. قال: وما تشتهي؟ قال: لقاء ربي. كان زائره خليفة المسلمين وقتها عثمان بن عفان: يا ابن مسعود مما تشتكي؟ قال: من ذنوبي. وما تشتهي؟ قال: لقاء ربي. قال: هل جئناك بشيء مال لك ولأولادك؟ قال: لقد كفانا ربنا كل ذلك. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ كل ليلة سورة الواقع قبل النوم، قال: هي كافية لكم في اليوم التالي. كل ليلة نقرأ الواقع وربنا يكفينا، لا حاجة لنا بالدنيا، حاجتنا بالله وحده. هذا ما أرق الصحابة. كم واحد منا أرقته ذنوبه؟ نراجع أنفسنا، نحن في أمس الحاجة أن نراجع أنفسنا. وكما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أوان التوبة، وهذه الساعات الأخيرة قبل رفع الكتاب. على القول الراجح عند الجمهور، فلنراجع أنفسنا ولنكثر من الاستغفار من الآن حتى يرفع الكتاب في ليلة النصف. نتضرع ضراعة المستميت الذي يود أن يرفع كتابه إلى ربه ولا ذنب فيه مكتوب. اللهم إنا ندعوك ونرجوك في هذه الساعة، ولعلها ساعة إجابة، ندعوك أن تغفر لنا الذنوب كلها. اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، اللهم اغفر لنا الذنوب كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، على نيتها وسرها. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وأزلنا، فكل ذلك عندنا، كل ذلك عندنا. اغفر لنا بلطفك ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا اغفر وارحم واعف عنا وتكرم، واعف عنا وتكرم، وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم لا تعذبنا بذنوبنا، ولا تعذب أمة المسلمين بمعاصينا. تب علينا وعلى المسلمين، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضاها، تب علينا توبة ترضاها، ارزقنا الصدق فيها والإخلاص حتى نلقاك. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة ترضيك، اجعل اللهم جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا من حولنا شقيا محروما، ارحم عبادك المسلمين، ارحم عبادك المستضعفين، لا تعذبهم بذنوبنا، لا تعذبهم بتقصيرنا معهم، اغفر لنا ولهم، اغفر لنا ولهم، ارحم ضعفهم، فرج كربهم، اكشف العذاب عنهم، اكشف العذاب عنهم، ارفع الظلم عنهم، ارفع الادوان عنهم، ادفع الادوان عنهم، تولى امر اخواننا في ارض في الارض المباركه رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم ارضى باحسانك عنهم، لا تعذبهم بذنوبهم ولا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، اللهم ارمي برمي رمينا منهم، سدد رمية الرمين منهم، صوب رمية الرمين منهم، اللهم أيدهم اللهم أيدهم وأيدنا بروح القدس من عندك، أيدنا وإياهم بجند من ملائكتك وبجند من عبادك وبجند من عندك، قو شوكتنا، قو همتنا، قو عزيمتنا، قو إرادتنا، خذ إلى الخير بنواصينا، خذ إلى الخير بنواصينا رباه، خذ إلى الخير بنواصينا، اجعل الإسلام منتهى رضانا، اجعل الإسلام منتهى رضانا، تولى أمرنا، لا تتخلى عنا، لغيرك لا تكل، لغيرك لا تكلنا، انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا، اللهم إن لم نكن لنظرك إلينا أهلا فأنت للنظر إلينا أهلا، اللهم عاملنا بما أنت أهلا ولا تؤاخذنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تؤاخذنا بما نحن أهله، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، احقن دماء إخواننا المضطهدين، احقن دماءهم، داو جرحاهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، تقبل شهداءهم، فك أسر البأس المعتقلين، اربط على قلوبهم ألوذيهم، اللهم آوى المشردين إليك، إيواء الكرم عليك، اللهم إنهم جوعى، جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، أرات فكسهم، ظمأ فروهم، خائفين فأمنهم، اللهم أمنهم في سربهم وعرضهم وديارهم وأوطانهم وأهليهم، احفظهم بحفظك، اكلاهم بعنادك، أهرسهم بعينك التي لا تنام، احفظنا وإياهم من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا عن شمائلنا ومن فوقنا، نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم انصرهم نصرا من عندك، اللهم أيدهم بنصر من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، تولى أمرهم، عليك بمن بغى عليهم، عليك بمن اعتدى عليهم، اللهم أهلك عدوهم، اللهم أهلك عدوهم وعدوكم، دمر جيوشهم، دمر عروشهم، عليك بهم ومن ناصروهم ومن والوهم ومن شايعوهم ومن أيدوهم على قتل المسلمين، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، اجعل اللهم جمعنا هذا مرحومة وتفرقا بعده معصومة، رب لا تدع لنا في هذه الساعة الجمعة لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، أنت أملنا، أنت رجاؤنا، لا مجيب لدعائنا غيرك، إن وقفنا ببابك، وقفنا ببابك، أنخنا بحالا واعتابك، إن رددتنا فلا باب لنا إلا بابك، اللهم لا باب لنا إلا بابك، اللهم لا باب لنا إلا بابك، ارحم ضعفنا واغفر ذنوبنا، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همة الا فرجته ولا حاجة الى كرضا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين، عباد الله اتقوا الله، ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، واقم الصلاة.